ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا زينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ.

أن هذاكم إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير.